تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية أنه جرى الإضراب العام الجماهيري عن العمل لإلغاء المهن غير النظامية ورفع الراتب الأدنى وإحراز حقوق النشطات النقابية في سيول يوم 30 من حزيران الماضي برعاية الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية. شارك فيه أكثر من 60,000 نسمة من العمال ذوي المهن غير النظامية في نقابات الصناعات التابعة للاتحاد العام المذكور. عقد اجتماع الإضراب العام عن العمل في ساحة كونغهامون. بعد الاجتماع قام المشاركون بالمسيرة حتى تونغرو ثم عقدوا الاجتماع مرة أخرى حيث أعربوا عن الإرادة لخوض النضال القوي من أجل الحق في الأجود. في ذلك اليوم زجت سلطة الأمن العام ب75 سرية من الشرطة الفاشية في موقع الاجتماع مما أدى إلى خلق الجو من القمع. هذا وأصدر ممثلو النقابات في مواقع العمل على قيد الإضراب عن العمل إعلان الإضراب العام وطالبوا فيه السلطة بأن تضمن الحق في تناول وجبة برفع الراتب الأدنى والحق في العمل دون التمييز والانزعاج في الإعمال والحق في النشاطات النقابية الحرة.